فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون Thank you. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نصيبا مفروضا Oh! Man.